صغري ويا القبلي ولا شان دور ثقل الزغ قبلك مين ذي ولي سفرورو ينثس في صدر تصيدي ويا القبلي ولا شان دور ثقل الزغ قبلك مين ذي ولي حمد غان سمح غان ثوض ضيطي جذموري يهوايا فرصي ضيف أدني لعوام أين النظام الجودي ثقشي شتيف غنثت وعزل خاسف قلب شديث مسني ويذن موي الشضل عصل السكرة سنبسي سديثيني تقش شتيف غنثت وعزل خاسف قد شديث مسني ويذن موي الشضل عصل السكرة سنبسي سديثيني يقلع قل سنه سنان هم كثر قبل بدعبين يقول من هتسين مع اسمي بنفس فضل ناين يكو شرهن اثنين نور اللي غسب وينكرن العوي ذق يصدر الجلود ثام سنين ويتقلي بنافس نفسير القيود ور اللي غصب وينكرن العوي ذق يصدر الجلود ثام سنين ويتقلي بنافس نفسير القيود ولا يهر هدي يهدر ور الجهر بالأسير وفود ولا يغر يرف نذمة ذين الشر ذو التيبنا نسل مقصود أنوي وزن الحمالة أني غبلان قبل أثني حفظ جني ما ينجرو سينا غاكالور تتغلي ثغ أنوي وزن الحمالة أني غبلان قبل أثني حفظ جني ما ينجرو سينا غاكالور تتغلي ثغ زمي ميم هلي زعيم هيك ينفع ذا سوى سامو سنيم هاي ذا الفايدة والراويم تسعد داش اسد ملاغ سمي ميم هاللي زهيم هيك ينفع ذا سوى سامو سنيم هاي ذا الفايدة والراويم تسعد داش اسد ملاغ